ابتعد عن جرح المشاعر بالتهكم والازدراء والاستهزاء والسخرية. بعض الناس ما يراعي مشاعر مرتها، كأنها آلة قدامه يستهزئ بها، تقعد مسكينة تتجمل له، وإذا دخل قال أصلا إيش عفريته، تزينتي ولا ما تزينتي؟ قالت الله أكبر عليك، أنت زينا قلت إنها عفريت، وإن ما تزينا قلت إنها أجل، وأنت أكبر عفريت. لا يا أخي، قدر من يوم تدخل وتشوف مرتك قد بذلت جهد في استقبالك، في تزين لك، في رائحة طيبة، قل يا سلام، إيش المنظر هذا؟ إيش الجمال ذا؟ من أين جيتي أنت؟ جيتي من أين؟ من أي كوكب؟ من أي عالم؟ ترك بهذا تسلب قلبها، وهي ولو ما أنت صادق. المرأة تحتاج إلى المدح، تحتاج إلى الثناء، تحتاج إلى التشجيع، كما أنت نفسك. بعض النسوان تحطم زوجها، إذا دخل عليها زوجها من يوم ما تشوف فيه إلا السيء، جاي من العمل، جاي تعبان، قالت إيش ذا الريح فيك؟ الله يقلعك. طيب ريح عرق، أنا كنت ألعب ولا كنت؟ هنا لا، مفروض تغضين الطرف عن الهفوات ذي وتراعين المشاعر. فالتهكم والاستهزاء خاصة بالأقارب، بعض الأزواج يتهكم برحيمة، يقول أخوك ذاك الداشر ذاك، وأبوك ذاك الجني، والله أنه العياذ بالله أني أكره ذاك الشايب، وقبيلتك وربعك تريهم كلهم سرابيت، كلهم دجر. هذا ما يرضي المرأة، يجب عليك أنك ترفع مشاعرها، تقول أخوك ونعم والله رجال ونعم النسيب، وعمي ما شاء الله الحمد لله أنه نسيبي، وربعك وقبيلتك وجماعتك تريهم فوق راسي، ذولا ترى ما فوق راسك حد. لكن الكلمة الطيبة تجعل في قلبها ثقة لك وحب، وتعرف أنك أنت رجل، كما أنك أنت ما تريد أن أحد يستهزئ بك. هل ترغب أن مرتك تستهزئ ببوك ولا أمك ولا أخوك ولا ربعك ولا جماعتك؟ لا، تريد أنت أنها دائما تكون يعني مادحة لهم، وكذلك المرأة.